بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فطبعا أخبرنا بالأمس أنه قد توفي شيخ جليل من العلماء وهو الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. ندعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يفسح له في قبره. وطبعا لا شك أن موت أي عالم من العلماء الحزن عليه بيبقى أشد من فقدان الولد والزوجة. يعني فقد أي عالم العلماء الحزن ينبغي أن يزداد أكثر من فقد الإنسان لزوجه أو لولده. ولا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهانا فسئلوا في دين الله تبارك وتعالى فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا شك العلماء هم الذين ينيرون لنا الطريق. العلماء ينيرون لنا الطريق إلى الدار الآخرة والطريق إلى الله تبارك وتعالى، وهم الذين يرشدون الناس إلى كيفية عبادة رب سبحانه وتعالى. فإنا لله وإنا إليه راجعون على فقدان أمثال هؤلاء العلماء. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد تكلمنا آخر ما تكلمنا تحت باب في نكاح المتعة، في نكاح المتعة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. وقلنا أن نكاح المتعة بيبقى نكاح مؤقت، نكاح مؤقت يبقى به يتفق أن يمضي مع هذه الزوجة فترة زمنية محددة، فترة زمنية محددة مقابل طبعا عوض بيدفعه إلى تلك المرأة. أتى الإسلام ثم حرم هذه المتعة، أتى الإسلام ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المتعة. وقلنا أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فهي أساسا كانت مباحة قبل خيبر حتى كان تحريم نكاح المتعة في خيبر. هذا كان المنع الأول في خيبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية، وده أول ما وقع في خيبر. ثم أبيحت في عام الفتح، وقلنا هو عام أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك تحريما أبديا، ثم حرمت بعد ذلك تحريما أبديا. ولذلك قال ربيع بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، حرم متعة النساء، فعلى ذلك كان الإجماع، كان الإجماع كما قال ذلك الإمام الخطابي رحمه الله تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام، في صدر الإسلام، ثم حرمه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقل يوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئا ذهب إلي بعض الروافض. قلنا طبعا ده كأنه عبادة عند الشيعة، كأنه عبادة عند الشيعة ولا يخرج عن الزنا، هذا زنا، وبالتالي نكاح المتعة ده يبقى زنا. قلنا بعض الصور التي ذكرها العلماء إن أضمر الإنسان ذلك في قلبه ثم عقد النكاح على امرأة، ولكنه عقد في قلبه أنه حينهي هذا النكاح في مدة محددة. قلنا أن العبد لا يؤاخذ إلا بما تكلم به أو بما فعل، لا يؤاخذ إلا بما تكلم به أو فعل. لذلك قلنا أن القاضي عياض رحمه الله قال أجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة قال صح النكاح، إلا ما ورد عن الأوزعي رحمه الله فأبطل ذلك النكاح. لكن كما يقول القاضي عياض رحمه الله أجمع على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، يبقى لو اشترط كده أو وقت ذلك التوقيت أنه يعني تزوج هذه المرأة شهرا أو أي مدة من المدة، سواء يعني كانت كبيرة طويلة أو مدة قصيرة، فطالما أتى التوقيت بعد نكاح المتعة، يا ترى لما يضمر في قلبه انتوى أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر لمدة سنة مثلا، هل يا ترى يبقى في الحالة ديت ده نكاح صحيح ولا لا؟ فكما يقول فلنوع عقد النكاح عند النكاح أن يفارق بعد مدة صح النكاح، صح النكاح. قلنا لأن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما تكلم به أو بالفعل، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. وبالتالي ذكرنا أن الإنسان لو أضمر في قلبه تطليق امرأته ونقول طالما لم يتلفظ يبقى لا يقع الطلاق، يبقى لو كان هناك مثلا مشاكلة بين إنسان وبين زوجه ونقول إن هو أساسا أضمر في قلبه أنه هيتخلص منها بالطلاق، لهذا لا يقع طلاقا إلا أن تكلم، لا يقع طلاقا إلا أن تكلم، يبقى لا يؤاخذ عند ذلك بما عقده في نيته. كذلك أيضا الأمر العكسي، يبقى لو أضمر في قلبه كده وعقد في نيته عند العقد وأنه يطلق المرأة بعد شهر أو بعد سنة، نقول على ذلك لنا الألفاظ الصريحة، لنا الألفاظ الصريحة طالما لم يوق ذلك الميقات تتكلم به يبقى عند ذلك نقول صح النكاح، صح النكاح. البعض قال يعني ده والله هيحدث فتنة عند بعض النساء وغير ذلك، احنا بنتكلم على تصحيح النكاح ما بنتكلمش على التطبيقات، التطبيقات بعد ذلك بننظر هذا التطبيق ممكن يأتي من خلاله وبال مثلا على تلك أو فتنة أو غير ذلك من الأمور، يبقى ده نقول أمور أخرى، يعني ده أمر آخر نتكلم به. الحكم أساسا لا نمنعه بمجرد تطبيق الناس الخاطئ، الحكم لا يمنع مجرد تطبيق الناس الخاطئ، وإلا لما نيجي ننظر كده إلى صور الزواج الثاني أو الثالث هنجد في أخطاء كثيرة. ليس معنى خطأ الناس في التطبيق هو عدم صحة الحكم، يبقى ليس معنى خطأ الناس في التطبيق هو عدم صحة الحكم، احنا بنتكلم على حكم. وكما بينا قبل ذلك مش معنى كلام العلماء ان ده نكاح صحيح هو دعوة الناس الى هذه الفعلة، مش ده المعنى، ولكن بيتكلموا ناحية تصحيح العقد. لو انسان تزوج بهذه الصورة يبقى صح، يأسم او لا يأسم او كذا، دي امور اخرى. يعني احنا بنتكلم على صحة الحد، على صحة النكاح. قلنا امرأة خرجت حجت بلا محرم، يبقى بلا محرم، امرأة خرجت وحجت بلا محرم او اعتمرت بلا محرم، نقول صح انك صح الحج او صح العمرة مع الاسم، الاسم ده نتيجة ان هي خلفت في انها سافرت بلا محرم، لكن نقول من ناحية الحكم على الحج او العمرة نقول هذه عمرة صحيحة، هذا حج صحيح. يبقى نتكلم احنا من ناحية الحكم. وكما بينا قبل ذلك العلماء لما يفرقون بين الواجب والمسنون ونقول ان السنة معناها من فعل السنة اثيب، من تركها لا يعاقب ولا يذم، وعلى ذلك ترى هل دي دعوة لترك السنة؟ لا، ده هو بيبين لنا الحكم، لو فعل كده الانسان يترى التبعات، لكنها ليست دعوة الى ترك السنن، مش دعوة كده ان احنا نستهين بالسنة نقول لك والله انت مخير بين امرين، ان فعلت السنة هتثاب، ان تركت السنة لا ثواب ولا عقاب، مش دعوة من العلماء على دعوة الخلق الاستهانة بالسنة او ترك السنة او دفع الناس ان يتخيرون بين الفعل السنة وعدم فعلها، ولكن بيتكلم من ناحية احكام، ناحية احكام. فاحنا ننتبه كده، يبقى ترى صح النكاح ولا لا؟ صح النكاح. نقول والله ده بيحدث فتنة، دي مسألة اخرى، يبقى دي مسألة اخرى تناقش، لكن بالنسبة لتصحيح العقد نقول هذا عقد صحيح. يبقى لو انتوى الانسان تطليق هذه المرأة بعد مدة وأضمر ذلك في قلبه لم يتلفظ به نقول هذا نكاح صحيح، يبقى تم كده شروط النكاح تم استيفاها، وبالتالي نقول لما نطق لم يحدد ولم يعين المدة، فعند ذلك نقول يبقى هذا نكاح صحيح، هذا نكاح صحيح. نقول والله النكاح ده هيعمل مفسدة هيعمل كذا، نقول أيضا بيبقى هذا النكاح فيه مصلحة، يعني النكاح ده ممكن يبقى في موطن من المواطن فيه مصلحة. وأنا زي الإنسان اللي بيذهب إلى أوروبا للدراسة، ذهب إلى أوروبا للدراسة، فعند ذلك نقول طبعا هنا يعني الإباحية موجودة منتشرة، الرذيلة موجودة ومنتشرة، فعلى ذلك إنسان أراد عصمة النفس حتى لا يقع في ذلك الزلل، فعند ذلك قال يتزوج فترة الدراسة، يتزوج فترة الدراسة، فترة الدراسة يتزوج، قلنا حتى لا يقع في الرذيلة، حتى لا يقع في الرذيلة. فنقول له وإن توى أن فترة الدراسة يتزوج، ثم بعد ذلك حينظر يطلق المرأة ولا يطلق المرأة. نقول مع استدامة العشرة طيبة حيمسك المرأة، مع استدامة العشرة طيبة حيمسك المرأة. لكن نقول أيضا في مصلحة، يبقى كلام العلماء ده لما قالوه يبقى نجد أنه هو الفتوى، يبقى نقول كاد أن يقع في الرذيلة. قلنا هناك الأباحية طبعا معلومة والرذيلة معلومة، ما أيسر ذلك الأمر، فأراد عصمة النفس حتى لا يقع في هذا الحرج فيتزوج المرأة. يتزوج المرأة، قال يتزوجها لفترة الدراسة حتى يعني يعصم النفس. فنقول على ذلك والله نكاحه صحيح، نكاحه صحيح. وقلنا لو كانت العشرة معاشرة طيبة حنجد أنه حيمسك هذه المرأة ويستكمل معها أيضا النكاح. حننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الشغار. قال باب في الشغار، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. يبقى ده أساسا الشغار، يبقى رجل حتزوج ابنة الآخر أو أخت الآخر في مقابل يزوج ابنته أو أخته فبلا صداق، حيسقط الصداق، يسقط الصداق. يبقى هو ده الشغار مبادلة، يبقى ده بيبادل كده، يتزوج أخت فلان في مقابل أن فلان يزوج أخته أو ابنته أو عمته أو خالته، يعني أي صورة من الصور يعني. فعلى ذلك بغير صداق، بغير صداق. يبقى على ذلك نقول يبقى هذا هو الشغار كما فسر ذلك نافع رحمه الله. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. فزاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار؟ السؤال قلنا لما يكون في لفظة مبهمة على الإنسان بيستفسر ويقف على المعنى. قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. يبقى عند ذلك أسقط الصداق، يبقى البضع في مقابل الصداق، البضع في مقابل الصداق. كذلك أيضا ذكر عن عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعل صداقا، وكان جعل صداقا. فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابي لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في كتابه لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيتكلم على مسألة شغار، وكما فسر ذلك نافع رحمه الله. قال الحديث ظاهر في الاستدلال به على أن نكاح الشغار حرام باطل، الحديث ظاهره يدل على أن نكاح الشغار حرام باطل. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على أنه منهي عنه، أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ولكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا. فعند الشافعية يقتضي إبطال النكاح، يبقى لو حدث الكلام ده يبقى هذا نكاح باطل، لو حدث النكاح ده يبقى هذا نكاح باطل. الإمام مالك رحمه الله قال يفسخ هذا النكاح قبل الدخول، ولكنه لا يفسخ بعد الدخول. وقال جماعة حيصح ولكن بمهر المثل، يبقى كأنه كده عقد صحيح موقوف على مهر المثل، على دفع المهر للمرأة. يبقى رجل تزوج ابنة رجل على أساس أنه زوجه ابنته، يبقى على ذلك وأسقط الصداق. نقول لا، البعض قال يصح النكاح بس بشرط أن احنا نصححه، تصحيحه أنه دفع مهر المثل إلى كل بنت. قلنا لأن المهر ده حق المرأة، المهر أساسا هو حق المرأة، فلما أسقط الصداق يبقى عند ذلك نقول يبقى ده نكاح باطل، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. فالبعض قال يبقى هو حنصحح النكاح لو دفعنا المهر، يبقى نقول والله ده حدثت المبادلة وأسقط الصداق. نقول والله يبقى ده نكاح باطل إلا في حالة أنك أنتوا تصححوه. نصحح النكاح ده إزاي؟ يبقى ندفع مهر المثل لكل امرأة من المرأتين، ندفع مهر المثل لكل امرأة من المرأتين، يعني بنحدد كده مهر المثل. يبقى مهر مثلا هذه المرأة لما تتزوج كام قد كده، ندفع هذا المهر، وبالتالي بصححنا ذلك العقد. دي صورة من الصور، ولكن البعض أبطل الشغار ابتداء، يبقى قال لما أسقط الصداق يبقى كان بضع المرأة هو صداقة بالنسبة للأخرى، فعند ذلك هذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوقع بذلك باطلا، فوقع بذلك باطلا. وده كلام الإمام الشافعي رحمه الله، هذا يقتضي البطلان، يبقى النهي يقتضي التحريم والفساد، وبالتالي هذا نكاح باطل. تصحيحه يبقى نبدأ نصحح، نقول كأن لم يكن عقد، كأن لم يكن عقد، يبقى نبدأ نصحح ذلك الأمر أننا أساسا نحدد مهرا لهذه المرأة، ويتم بعد ذلك بناء ذلك العقد أو قيام ذلك العقد. لكن لا نقول نصحح العقد أنه موقوف على دفع المهر، يبقى كأن نقول العقد ده يبقى في هذه الصورة نقول أنه يصح لو دفعنا المهر، نقول لا، يبقى العقد باطل ابتداء، العقد باطل ابتداء. لو حدث هذا الأمر يتم التفريق وبعد ذلك نتمم ذلك العقد، ثم بعد ذلك نتمم ذلك العقد ويحدد الرجل ما هو المهر الذي يدفع لتلك المرأة. لذلك كما قال أن معاوية رحمه الله رضي الله عنه كتب إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتاب لهذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا، قال إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولم يختلف الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم. يبقى بينا قبل ذلك من ضمن المحرمات من النساء هو الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، أو العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها. يبقى أي صورة جوز الخالة الأولى وبعد كده جوز بنت أختها نقول هذا نكاح باطل، يتجوز العم الأول وبعدين يتجوز بنت أخيها نقول هذا نكاح باطل، أو تزوج البنت ثم تزوج عليها العمة، أو البنت ثم تزوج عليها الخالة. قلنا كل هذه صور صور محرمة، كما بينا أيضا في مسألة الجمع بين العمة والخالة، بين الخالتين بين العمتين، قلنا كل دي صور أساسا محرمة. فالإمام الخطابي رحمه الله قال إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولم يختلف الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، ودعا على التحريم كما بينا قبل ذلك، وكذلك نهى عن نكاح المتعة، وده نكاح محرم باطل. فكذلك هذا لما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها يبدع التحريم، لما نهى عن نكاح المتعة يبدع التحريم، لما نهى عن الشغار يبدع أيضا على التحريم. يبقى قال انه لا تفرقه بالاحكام ديت، ندرش الحكم بقى الاحكام والله هيصح مع دفع مهر المثل، لا، باطل ابتداء، باطل ابتداء. زي ما احنا نقول حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وده نكاح باطل، وكذلك ايضا نكاح المتعة نكاح باطل، نقول ايضا نكاح الشغار نكاح باطل. ان تم بهذه الصورة هو ان ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، او ينكح ان ينكح اخت الرجل فينكح اخته بغير صداق، يبقى اسقط الصداق، يبقى في هذه الحالة نقول هذا نكاح باطل. قال وكان ابن ابي هريرة رحمه الله يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضو من اعضائها، قال هو مالخ لا خلاف في فساده، يبقى كأنه واحد تزوج واحدة واستثنى جزء من أعضائها، نقول لا، يبقى نقول كأن كده الولي بتاعها زوجها وقال له إلا العضو الفلاني منها، نقول لا ما ينفعش، هذا طبعا عقد لا يتم، هذا عقد باطل. فلذلك قال ابن أبي هريرة رضي الله عنه كان بيشبه النكاح ده إزاي، الرجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وما لا خلاف في فساده، قال وكذلك الشغار، أن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حتى جعله مهرا لصاحبتها. ما هو نكاح الشغار ده لما أسقط المهر يبقى كأنه كده زوجه، والبضع ده هو خاص بنفسه وجعله مهر عشان يتزوج بالمرأة الأخرى. يبقى هذا الكلام يعني يبقى معنى الكلام أزوجك ابنتي على أنك أنت تزوجني أختك أو ابنتك، يبقى كأنه جعل البضع بتاع بنته هو الصداق اللي هيدفعه، هي الصدق، يبقى كأنه بيزوجه هذه المرأة واستثنى له ذلك الجزء، الجزء ده هيدفعه له كمهر، ونقول برضك ايه الآخر يفعل ذلك الأمر. فلذلك قال يبقى وكذلك الشغال أن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حتى يجعله مهر صاحبتها، علله فقال أن المعقود له معقود به وذلك المعقود لها معقود بها، فصار كالعبد تزوج على أن يكون رقبته صداقا للزوجة، قال ده زي العبد كده لما تزوج وجعل رقبته صداقة للزوجة، ولا يملك رقبته ولا يملك منفعته أساسا، ولا مالك للرقبة ولا مالك أساسا للمنفعة. فقال هذا حاله كحال العبد تزوج على يكون رقبته صداقة للزوجة، صداقة الزوجة مش مالكها، يبقى كذلك أنت لا تملك بضع تلك المرأة حتى يكون صداقا تقدمه لكي تتزوج تلك المرأة. فعلى ذلك حاله حال الذي زوج امرأة ثم استثنى منها عضوا فهذا نكاح هيبقى فاسد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في التحليل, باب في التحليل. ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المحل أو المحلل والمحلل له, قال لعن المحلل والمحلل له. يبقى نقول المحلل والمحلل له. يبقى رجل طلق امرأته ثلاثا, معلوم أن هذا الرجل لا يعود إلى امرأته إلا أن وطئت في نكاح صحيح وطئا حقيقيا وثم حدث التفريق فعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني. يبقى ده أساسا. يبقى نقول في حالة أن الرجل يطلق المرأة يعني طلقة الثالثة البائنة يبقى لا يحل للمرأة أن تعود لزوجها إلا إن نكحت من زوج آخر. والمقصود بالنكاح هنا أن توطأ وطئا حقيقيا, أن توطأ وطئا حقيقيا. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك, يعني بمعنى حتى طاها وطئا حقيقيا الزوج الثاني وبعد ذلك يحدث التطليق. انقضت فترة العدة جاز أن تعود الأول. لكن ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ هذا كحيلة حتى نحلل هذه الزوجة لزوجها الأول. قلنا ممكن الإنسان كده يظن أن ده موضوع شهامة, موضوع شهامة. يبقى نقول الله صديقه طلق هذه مرة التطليقة الثالثة وهو له أيضا رغبة فيها, فماذا يفعل صديقه؟ قلنا لما انقضى عدتها من زوجها الأول تزوجها. قلنا وأضمر في قلبي وفي نيتي أن أتزوج هذه المرأة ويطأها ثم يطلقها حتى تحل بذلك لصاحبه. نقول يعني إحنا نرى نوع من نوع الشهامة, هذا التيس المستعار كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لعن المحلل والمحلل. يبقى ده نقول إلا نكاح الرغبة, إن كان نكاح الرغبة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن إحنا أساسا يعني بالرؤية العقلية قد نستحسن بعض الأمور, ننتبه كده, ننتبه ما تركنش دايما إلى العقل ونجعلش القرار اللي إحنا بنأخذه من خلال ما نراه بعقولنا. قلنا هذا العقل قد يستحسنه أو هذا الرأي يستحسنه الإنسان, لكن قلنا حتى لو أنت تستحسن أي رأي بالآراء قبل أخذ القرار بناء على ذلك الرأي نقول لابد من رد ذلك الرأي أولا إلى الشرع, إلى الشرع. وإلا من استحسن فقد شرع, والشرع كان ندا لله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قلنا لأن الإنسان ساعات كده والله بيعجبه رأيه بيستحسن ذلك الأمر ونقول من منطق العقل كده قد يراه يعني هذا رأي حسن, نقول لا دايما كده انتبه, إحنا اللي بيحكمنا الشرع, إحنا بنفعل أو نسكن نتكلم أو نتحرك كل ذلك لا يكون إلا بشرع الله تبارك وتعالى, لا يكون إلا بشرع الله تبارك وتعالى. والعقل دايما نقول أمام الشرع, يبقى أمامنا الشرع كده والعقل نقول إن كنا نتعامل معه نتعامل من بعد الشرع. قلنا حتى لا يأخذك ويكذبك ذلك الرأي بعيدا وتنحرف من خلاله بعيدا عن طريق ربك المستقيم. فقال لعن المحلل والمحلل. قال أيضا في رواية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. فقال في هذه الرواية في باب التحليل قال عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فزوج أخ له عن غير مؤامرة قال يحل لها لأخيه هل يحل للأول؟ قال لا إلا بنكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بعين ما كانش فيه يعني اتفاق على ذلك الأمر, ولكن قلنا بمجرد أنه أضمر في قلبي انتوى أنه يتزوج هذه المرأة قلنا حتى ثم يقوم بوطيها ثم يطلق هذه المرأة, فإذا انقضى العدة عادت لزوجها الأول. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيسأل هذا السؤال, سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة, يعني ما افتفوش ما فيش اتفاق لا ما بين الزوج الثاني والمرأة ولا بين الزوج الثاني والزوج الأول, ما فيش اتفاق أبدا. لكن نقول وكأنها شهامة من الزوج من الثاني ده اللي هو أصبح كزوج ثاني لهذه المرأة كنوع من نوع الشهامة. فعلى ذلك قال حلال أخيه هل يحل الأول؟ قال لا إلا بنكاح رغبة, يعني هو لما تقدم إليها رغبة في المرأة رغبة في النكاح, لكن ما يكونش أضمر في قلبه أنه أراد أن يحل هذه المرأة لزوجها الأول. فعلى ذلك قال كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نقول يعني هذا نكاح باطل لا يصلح، هذا نكاح باطل. يبقى لو أضمر في قلبي أنه أتزوجها، ما كانش زواج رغبة ولكن الزواج قلنا من أجل أن تحل هذه الزوجة لزوجها الأول، يبقى على ذلك هذا كنا نعد سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام الخطابي رحمه الله إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد. لو كان فيه مواطاة واتفاق مؤامرة يبقى على ذلك هذا نكاح فاسد، لأن العقد متناه إلى مدة كنكاح المتعة. قال إذا لم يكن شرطا أو كان نية عقيدة فهو مكروه. فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت الزوج الأول. قد قرأ غير واحد من العلماء أن يضمر أو ينوي أو أن ينوي أحدهما التحليل وإن لم يشترطه. وقال ابن النخعي رحمه الله لا يحل لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل الأول. يبقى ده كلام الإمام النخعي رحمه الله. قال يبقى في الحالة دي هنعامله بالنية، هنعامل هنا بالنية. يبقى لو انتوى ان هو احد الثلاثة كده انتوى ذلك الامر، نقول يعني الزوج الاول طالما ان هو ما كانش فيه مؤامرة او اتفاق بينه وبين الزوج الثاني، وممكن الزوج الاول يتمنى ان هذا الزوج الثاني يقوم بتطليق المرأة، ده امنيته دي نقول منفصلة، يعني امنيته دي منفصلة انه لا يقوى لا الا على تزويج المرأة ولا على تطليق المرأة. لكن الامر هنا نقول والله لو اضمر ذلك الزوج الثاني عن غير مؤامرة ما فيش اتفاق اساسا، لكن اضمر ان هو يطأ المرأة ثم يقوم بتطليقها حتى يحل المرأة لزوجها الاول، نقول هيعامل بنقيض القصد، وبالتالي نقول هذا نكاح باطل كما قال الامام النخعي رحمه الله. كما قال الامام النخعي رحمه الله قال حل الزوج الاول الا ان يكون نكاح رغبة. يبقى رغب في المرأة اساسا، يبقى كأنه ملوش علاقة تماما بالموضوع، لا بأن الزوجة دي كانت مطلقة ثلاثا ولا تحل زوجها الأول إلا أن توطى، ولا هو بزوج الأول ليس له كأنه معرفة به، لكن هو رغب في نكاح تلك المرأة، فيبقى نكاح رغبة. إن طلق نقول يطلق أيضا نتيجة نقول أنه هو يعني لم تحسن معه المعاشرة، أو نقول والله أنه هو تراجع في ذلك الأمر لخلق أو سلوك أو أي صورة من الصور، كما يطلق الرجال كما يطلق الرجال. يبقى ما كانش انتوى الزواج عشان التطليق، هو ايضا ما كانش فيه اي نوع من انواع الموافق الاتفاق في ذلك، يبقى ده نكاح رغبة زي اي واحد يتقدم لازم بقى يقوم ويتزوجها، يتزوجها نكاح رغبة. وان طلق المرأة نقول كما يطلق الرجال كما يطلق الرجال، لم ينتوي بذلك هو ان تعود المرأة الى زوجها الاول، ان تعود المرأة الى زوجها الاول. قال سفيان الثوري رحمه الله إذا تزوج ويريد أن يحلل زوجها ثم بدأ له أن يمسكها قال لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. يبقى هنا بيرى أن النكاح ده في شيء، يبقى لو قال هو انتوى في قلبه يتزوج المرأة دي قلنا عشان يحلل زوجها الأول، وبعد كده لما يعني تعامل مع هذه المرأة رأى أن يمسك هذه المرأة نفسه قال هذا لا يعجبني، قال أرى كده أنه يفارقها وينكحها نكاح جديد. يبقى كأن هذا النكاح يعني في دخن، في نوع من انواع الدخن. وكذلك قال احمد بن حنبل. وقال الامام مالك رحمه الله يفرق بينهما على كل حال، لو انتوى ذلك الامر يبقى يفرق بينهما على كل حال، انه لم ينتوي نكاح الرغبه، ولكن ما انتوى الا يعني ان تحل هذه الزوجه لزوجها الاول وزوجها الاول. وبالتالي يبقى جانب من العلماء قالوا إن هو هذا الأمر يفرق بينهما وهذا ليس بنكاح ولا تعود بذلك إلى زوجها الأول حتى لو طلقها الثاني، أنه ما أراد أن يطأ هذه المرأة إلا لكي يحل المرأة إلى زوجها الأول. قال بالنسبة إلى المحلل فإنه يعيد نفسه بالوطء الغرض الغير، فإنه إنما يطأها طبعا لتحل زوجها الأول. ولذلك مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، هذا هو التيس المستعار، قلنا هو كل المسألة ان هو اعار نفسه كده عشان يطأ المرأة عشان تعود الى زوجها الاول، فهذا حاله كحال التيس المستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما قال انما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسر النفس وعلى سقوطها، هذا امر لا يتفق ابدا مع المروءة، وهذا دلالة على خسة النفس وعلى سقوطها، دلالة على خسة النفس. قلنا الفعلة دي لا يتقدم من فعلها إلا إنسان خسيس النفس، قلنا إنسان وضيع، إنسان هتك هذه المروءة، وبالتالي نقول ما ينبغي للمسلم أن يوضع في أمثال هذه الأمور، أن يوضع في أمثال هذه الأمور. وبالتالي بلعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل، يبقى نقول هذا ملعون وهذا ملعون، هذا ملعون وهذا ملعون. قلنا لأن ده تيس مستعار، وأراد بذلك أو بتلك الحيلة أن يعيد المرأة مرة ثانية إلى زوجها الأول. يبقى نقول يا ترى إيه سبب اللعنة؟ أنه أراد بذلك أن يعيد هذه المرأة إلى زوجها الأول، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل. يبقى نقول على الرغم في الظاهر كده وكأنها فعلة صحيحة، كأنها فعلة صحيحة، ولكن شوف النية هنا انتوى بها ذلك الأمر، انتوى بها ذلك الأمر، فكانت اللعنة تصب على رأس المحلل وعلى المحلل له، إن كان طبعا هناك مؤامرة على ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في نكاح العبد بغير إذن مواليه. قال امام في نكاح العبد بغير إذن مواليه. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي زاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده إشارة أن عقد ذلك العبد لا يصح إلا بإذن من سيده، يبقى العبد لا يصح زواجه إلا بإذن من سيده. قلنا كحال المرأة، المرأة لا يصح نكاح المرأة إلا بالولي، لا يصح نكاح المرأة إلا ولي. ويما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النكاح إلا بولي. فنقول مهما كانت المرأة بلغت من السن فلا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بولي. قلنا مهما كان نقول هذه المرأة سن المرأة، قلنا حتى لو كان وصلت إلى 100 سنة فلا تتزوج المرأة إلا بولي، ده حكم أساسا، وبالتالي المرأة لا تقوم بشأن نفسها في ذلك الأمر، هي ليست أهلا لعقد عقد النكاح. وبالتالي عقد النكاح لو تم عن طريق المرأة فهو باطل، عقد النكاح لو تم عن طريق المرأة فهو باطل. قلنا زي بالضبط كده كأن عقد أتممنع عن طريق صبي صغير، قلنا هذا ليس من أهل من أهل العقود، مش من أهل التكليف، وبالتالي العقد ده الذي يعني يباشر العقد لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا. فنقول على ذلك لا نكاح لبولي، إن نفس القضية ينطبق هذا الكلام على العبد، العبد لا تزوج إلا بإذن من السيد، وبالتالي لو تزوج العبد غير إذن السيد فهو عاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل، قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال المحقق ذلك أنه ضعيف. قال أبو داود رحمه الله هذا الحديث هذا موقوف على ابن عمر، قال هذا موقوف على ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فبيذكر هنا نكاح العبد بغير إذن مواليه أي بغير إذن سيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهر. قال واستدل بالحديث، استدل بالحديث من قال أن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده، وذلك الحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر هو الزاني، والزاني والزنا باطل، يبقى قال لا يصح، وبالتالي قال الحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر هو الزاني، يبقى العاهر امرأة عاهرة يبقى زانية، رجل عاهر أي زاني. قال والزنا باطل، والزنا باطل، وبالتالي يبقى قال أن هذا نكاح باطل إن تزوج ذلك العبد بغير إذن مولاه. قلنا لماذا؟ قلنا لأن المولى يعني سيد ذلك أو مالك هذا العبد، نقول عند ذلك بيملك الرقبة والمنفعة، بيملك الرقبة والمنفعة، فلو تزوج العبد بغير إذن سيده يبقى كأنه هنا اقتطع هذه المنفعة التي هي حق للسيد، اقتطع هذه المنفعة وهي دي حق للسيد، فنقول كأن مال مال مملوك ليس لك حق التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فلو تصرفت مال الغير بغير إذنه يبقى لا هذا التصرف باطل، تصرف فاسد، لأن لم يؤذن لك في ذلك التصرف. العبد برضه كان مملوك للسيد، رقبة العبد مملوكة ومنفعة العبد مملوكة، وبالتالي لو العبد تزوج يبقى اقتطع جانب من هذه المنفعة، قلنا لصالح الزوجة لأن الزوجة لها حقوق، فعند ذلك إنه اقتطع هذا الحق من سيده بغير إذنه ووفى لتلك المرأة، فنقول هذا باطل لأن الرقبة مملوكة للسيد والمنفعة بأكملها مملوكة للسيد، فلا يحق لهذا العبد أن يقتطع جزءا من هذه المنفعة ثم يصرفها إلى غير ذلك السيد إلا بإذن منه. لذلك يبقى لما يتزوج العبد بإذن السيد كأن السيد في الحالة الأول كأنه أعطاه ذلك الجزء، كأنه أعطاه هذا الجزء، يعني كأنه أسقط جانب من منفعته، قلنا حتى يصرف هذه المنفعة إلى زوجته، قلنا لأن طبعا يبقى المبيت عند الزوجة أو غير ذلك من الأمور اللي هي الحياة الزوجية عشان يمارس الحياة الزوجية بقى في وقت كده هيقتطعه. الوقت ده وقت مين؟ وقت السيد. وبالتالي بقى بإذن من ذلك السيد، بإذن من ذلك. أنا زي الإنسان كده الأجير، إنسان أجير مثلا بيعمل عند ذلك رجل من الساعة كذا للساعة كذا، يبقى أنت أجير بتوفر الأجرة على حبس هذا الوقت. مفيش بقى نقول الله حقطع ساعة، الساعة دي أنت بتقطعها هي حق لذلك الرجل، حق أنك أنت بتاخد على الأجرة، يعني بتاخد على الأجرة فهي حقه أساسا، حق لذلك الرجل. ويبقى في الحالة ده ننتبه أن العبد كده مملوك المنفعة للسيد، فإن صرف جزء من المنفعة إلى غير السيد يبقى هذا لا يكون إلا بإذنه. الزواج في الحالة ده هي طبعا قلنا حياة زوجية، معاشرة زوجية، فعلى ذلك كيف نتممها؟ يبقى كأن السيد تنازل عن هذه المنفعة للعبد، تنازل عن هذه المنفعة للعبد. قلنا زي بالضبط كده، عبد عنده أمة، هذه الأمة جاز العبد أن يتخذ الأمة فراشا له، قلنا ملك اليمين، يبقى دي ملك يمينه، يتسرى بها يتسرى بها، إن زوجها يبقى كأنه تنازل عن هذه المنفعة لهذا الزوج، فلا يحل أن يطأ الزوجة، أن يطأ هذه الأمة، قلنا معناها أمة مملوكة. قبل ما يزوجها نقول في الحالة دي هي طبعا له حق الانتفاع بها، وله الحق أن يتخذها وطاء أو فراشا له، يبقى يطأها، نقول بملك اليمين. فعلى ذلك نقول أنه لما زوج الأمة يبقى كأنه تنازل إيه؟ عن هذه المنفعة، كأنه تنازع عن منفعتي في هذه الجارية أن تكون وطاء له، يبقى في الحالة دي يبقى اللي بتنازع عشان كده يزوجها. نفس القضية بالنسبة للعبد، عبد مملوك يبقى منفعته مملوكة للسيد، ان تنازل يبقى تنازع عن جزء منها الى ايه؟ الى هذا العبد حتى يصرفها الى زوجته. لذلك يبقى لابد من اذن ذلك السيد اللي هو مالك راقب ذلك العبد. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وهو باب في كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه. قال باب في كراهية أن يخطب رجل على خطبة أخيه. ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب رجل على خطبة أخيه. قال لا يخطب رجل على خطبة أخيه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. هنجد هنا صورة من صور المعاملات، صورة من صور المعاملات، سواء المعاملات دي في بيع أو شراء أو كان في نكاح. ودايما كده لما بنيجي نقرأ مثلا الرواية الثانية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه، قلنا يعني عشان نعرف المنظومة المتكاملة لذلك الدين، وكذلك أيضا كيف يتم الحفاظ على الأخوة الإيمانية، كيف يتم الحفاظ على الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، مثل المؤمنين في توديهم أتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك نجد أن أي قادح من قوادح الأخوة الإيمانية نحاها النبي صلى الله عليه وسلم تماما عن الطريق، لأن الأخوة الإيمانية أنت مطالب بالحفاظ عليها، أنت مطالب بالحفاظ عليها، مطالب بصيانة ورعاية الأخوة الإيمانية من نعم الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تضابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. يعني بيشير كده إشارة أن أهم من الأمور المهمة جدا هو الحفاظ على الأخوة الإيمانية، الحفاظ على الأخوة الإيمانية. لذلك نقول بداية سورة الأنفال، بداية سورة لما نزلت قلنا نزلت كأن ده أول مال يعني يتملكوه أو أول مال غنيمة أخذوه، طبعا لأن دي كانت أول معركة غزوة بدر، فأول مال أخذوه من الكفار كانت أول غنيمة. عند ذلك البعض قال هذا من حقنا هذا من حق كذا، يعني نقول كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه الناس انقسمت إلى طائف ثلاثة، فدول قالوا إن إحنا من حقنا هذا المال ودول قالوا كذا. فلما دار الكلام تنزل الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أما حاجة الحفاظ على الأخوة الإيمانية، خلي بالنا أن الدنيا لو دخلت هتفرق بين الناس، وكذلك أيضا هتنشئ العداوة بين الناس، دي الدنيا دايما لأن فيها التنافس، يعني كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخشى ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هو الدنيا، أن تنفسوها كما تنفسوها فأيضا تهلكهم كما أهلكتهم. يبقى نقول على ذلك، يبقى ننتبه، وبالتالي أي قادح من قوادح الإخوة الإيمانية لابد من تنحيتها تماما حفاظا على تلك النعمة. قلنا بالضبط كده، زي أسرة صلة الأرحام، قلنا لو دخل المال نقول يقطع صلة الأرحام، نقول لا نبعد المال حتى نبقي صلة الأرحام، حتى نبقي صلة الأرحام. فعلى ذلك صلة الأرحام نقول مهم جدا ان احنا نتعامل حتى نقيم هذه الصلة، ولا يكون اي نوع من انواع القواطع في تلك الصلة. فلو دخل المال نقول حتى تقطع صلة الأرحام، يبقى نبعد المال. هنا نفس القضية، نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيشير الى الحفاظ على الأخوة الإيمانية. قلنا لان من اجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا هي نعمة الأخوة الإيمانية، وأن الله تعالى ألف وجمع بين هذه القلوب بعدما كانت متنافرة قبل ذلك، كما قال وكما بين قلنا في قصة الأوس والخزرج، معلوم طبعا كم المعارك التي دارت بين الأوس والخزرج، وبعد ذلك عداوة نقول شديدة بين الطائفتين، ثم انقلبت إلى محبة شديدة. يا ترى إيه العامل الأساسي اللي جعل هذه العداوة تنقلب إلى محبة؟ الإيمان. الإيمان، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى الإخوة الإيمانية دي روابط بين القلوب، فألف بين قلوبكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الألفة والتآلف بين القلوب، والتآلف ده ما يجيش أبدا إلا مع الإيمان، مع الإيمان فقط التآلف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن الكفار بصفة عامة قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى أنت توف والله قوى الكفر دي يعني عدد كم هائل، أنت تظن أن دول جميعا، لا قلوبهم شتى كما قال ربنا سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، نقول متنافرة متناكرة تماما، مع أن نقول الأبدان متلاحمة متلاصقة، لكن القلوب فيها نفرة شديدة نفرة، ولكن نقول قد تتباعد الأبدان ولكن القلوب مرتبطة، قد تتباعد الأزمنة ولكن القلوب مرتبطة. ليه؟ نقول لأن القلب لما يملأ بالإيمان نجد أنه يرتبط بقلب من ملأ أيضا بالإيمان، ودي الأخوة الإيمانية، والذي أيدك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم. قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تخيل كده لو كان معاك الدنيا بحذافيرها عشان تجمع ما بين اتنين تجعل محبة ما بينهم، ليس بممكن ولا في استطاعة الدنيا بأسرها، ولكن هذا من فعل الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل والذي يؤلف بين القلوب. لذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا. اذكر بقى كده دايما، تتذكر كده، مطلوب ان انا وجوب تذكر نعم العبد، نعم الرب سبحانه وتعالى العبد، تذكر عبد نعم رب سبحانه وتعالى. فلذلك واذكروا نعمة الله عليك اذ كنتم اعداء، مش هنقول والله ما كنتش متعرفين وكانش في معرفة سابقة، لا دي كانت عداوة حالكة، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الله عز وجل. يبقى الأخوة الإيمانية دي نعم الرب سبحانه وتعالى، مطلوب أن أنا أحافظ عليها. أي عمل ممكن يكون عمل قادح في الأخوة الإيمانية يفرق بين المسلمين، يبقى لابد من تنحية تماما. فهذه صور من ضمن الصور، ولذلك نجد أن الإسلام يعني أمر بمراعاة الأحوال النفسية، يعني حتى الأحوال النفسية، لو كنتم ثلاثة يبقى لا يتناجس اثنان دون الثالث إلا بإذنه، نقول ده مراعاة لإيه؟ الأحوال النفسية. يبقى حتى لا يأتي الشيطان ثم يلقي في أذنيه شرا. يبقى لو إحنا ثلاثة كده ما ينفعش اتنين يتكلموا إلا لما يستأذنوا الثالث، يستأذنوا يتكلموا والله يستسروا معاه في كلام، نقول لك لا ما يجوزش. يعني حتى نقول الإسلام راعى هذه الأمور، راعى الأمور دي، مراعاة الأحوال النفسية، راعة الأحوال، نقول مع إنه دولت يعني أصدقاء أو مثلا ما بينهم معاملات مهما يكن لا يستسر بقول دون الثالث، لا يتناجيان دون الثالث إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي اعتبارات، والإسلام نقول أتى لعصمة الإنسان حتى لا يقع في الزلل ولا يكون مدعاة للشيطان يدخل من خلالها تسرب وتسلل إلى داخل القلوب حتى تكون النفرة. فكان من هذه الصورة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قال ما في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.